إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، مشهد بالأمس رأيته كان منطلقا لما أريد أن أقوله اليوم. أما المشهد فعلى كبري 6 أكتوبر من أوله لآخره كده، تتبعت عدد إعلانات المسلسلات في رمضان عامدا متعمدا عشان نتابع، يعني مش نتابع المسلسلات، نتابع الأمر الواقع. الشاهد حوالي 14 مسلسل، فلما تتبعت لقيت فيه كمان حوالي 14 أو 15 آخرين. الشاهد إن كل هذه المسلسلات جاهزة للعرض ومستعدة، والعمل كان على قدم وساق للحاق كما كتبوا بالسباق الرمضاني عظيم. هذا ما أعده شياطين الإنس لرمضان، فماذا أعد عباد الله الطائعون لرمضان؟ عيب وعار أن تكون همة الفاسد في مقابلة خمول الطائع، أو كما صدق عمر في قوله: عجبت لجلد الفاجر وعجبت التقي. عجبت كيف للفاجر الذي لا يريد إلا الدنيا يكون بهذا الجلد طلبا للدنيا، والطائع الذي يريد جنة ربه، يريد النظر إلى وجه ربه، يكون بهذا الخمول. عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. إن كان أهل الباطل قد أعدوا كل هذا الاستعداد للفساد والإفساد، فكيف استعد أهل الحق لا لرمضان إنما ليوم القيامة، ليوم تشخص فيه الأبصار؟ ماذا كيف استعد أهل الحق وقد قال الله لهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة؟ إن لم تكن المسارعة في هذه الأيام فمتى تكون؟ أيها الأحبة في الله، نعم، إن الذين إمامهم الشيطان أعدوا واستعدوا وحشدوا، فكيف بالذين إمامهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك هو السؤال المهم. ألا نستحي من دنو همتنا؟ أيها الأحبة في الله، إن الإنسان يسأل نفسه، إن كان رمضان معركة، معركة، ماذا أريد أن أقول؟ هي فعلا معركة. كل هذا العدد من المفسدات يدل على أنها معركة بين حق وباطل، معركة، صراع، هل ستنتصر فيه أم تنهزم؟ هذه المعركة أيها المحارب، هل تستعد للمعركة؟ هل تخطط للمعركة؟ أيها المحارب، أين سلاحك في المعركة؟ أم أنك تدخل المعركة وقد ألقيت سلاحك من قبل؟ نعم أيها الأحبة في الله، هل استطاع أهل الباطل أن يغيروا الحالة الذهنية لقضية رمضان عند الأمة؟ فصار رمضان في أسوأ حالات الأمة، مسلسلات وتمثيليات وكذا، وفي حالة أقل هناكل إيه ونشرب إيه والأسعار عاملة إيه وكذا. واحد أقابله الأسبوع الماضي يقول لي عايزين ننزل، والله بجد الكلمة دي سمعتها كتير، عشان نجيب ايه؟ حاجات رمضان. مش بتسمعها حاجة؟ ايه حاجات رمضان؟ ايه حاجات رمضان؟ قول لي انت ايه حاجات رمضان؟ هو ربنا عمل رمضان ليه؟ حاجاتك في رمضان وإرادات الله من رمضان، هل بينهما بون شاسع؟ تلك هي القضية. هل عقدنا حياتنا لما بعدنا عن أمر ربنا وعن شرعه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك عن رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ربك عن رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى، هدى، رمضان هدى، رمضان صلاة، عبادة، قرآن، صيانة للنفس، لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأحبة في الله، قفوا معي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملوا هذا الحديث جيدا، والمعنى الذي نريد أن نصل إليه في هذا الحديث فيما رواه أبو خزيمة وابن حبان، فيما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث والبيهقي، من حديث حويري عبد مالك بن حويري رضي الله عنه وأرضاه، قال صعد رسول الله المنبر صلى الله عليه وسلم فوجدناه يقول مع كل درجة من درجاته آمين آمين آمين. كم مرة؟ ثلاث. فلما نزل انتهى من كلامه بقى ونزل، قال الصحابة يا رسول الله رأيناك تفعل أمرا ما عهدناه قبل. عمرك ما صعدت درجة المنبر وقلت آمين آمين آمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم هنا بقى موضع الشاهد. أتاني جبريل فقال يا محمد يا رسول الله من أدرك رمضان فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله، قل آمين، قلت آمين. ومن أدرك والديه عند الكبر فلم يكرمهما فدخل النار أبعده الله، قل آمين، قلت آمين. من اللي بيقول قلت آمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم فدخل النار أبعده الله، قل آمين، قلت آمين. انتهى الحديث. المعنى المفهوم الجزئية الأولى، من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله، قل آمين. الذي يتكلم جبريل عليه السلام يقول يا رسول الله من لم يغفر له في رمضان، أي من لم يعمل وضيع رمضان فدخل النار أبعده الله، أبعده الله عن الجنة. يعني جبريل بيدعو عليه، خد بالك. ومن ألهم جبريل بالدعاء عليه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يقول له قل آمين، فقلت آمين. إذن ده هنا مصيبة من ضيع رمضان لا تقف عند حد أنه فرط في وقت فاضل فيه ثواب عظيم عظيم، لا، ده وضع نفسه في موقف من يدعو عليه جبريل ويؤمن على دعائه عليه رسول الله. انت متخيل الموقف؟ واحد دعا عليه جبريل، دعا عليه جبريل وأمن على الدعاء، يعني دعا صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب رجل دعا عليه جبريل وأمن على الدعاء عليه رسول الله، هل يفلح؟ يفلح، انتهت القضية. إذن هذه القضية الخطرة، وأنا أقف عند هذا المعنى في صحيح مسلم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم، يعني كان قادرا أن يؤثر لهم أمر معايشهم فضيق عليهم، النبي هنا يدعو عليه فاشقق عليه. هنا الموقفة وقفة التأمل، هل دعاء النبي على فلان أو على فلان هو سبب العقوبة أم هو ذات العقوبة أم هو الأمران معا؟ الأمران معا. إذا فرط المرء في رمضان فليسأل نفسه لما حرم وهو محروم، من حرم فيه الخير فقد حرم، لما حرم مع قوافل الطائعين أن يكون واحدا منهم؟ أي ذنب فعله؟ أي إثم اقترفه؟ أي مصيبة أصابته، حتى كانت مصيبته العظمى، لأنه فرط في رمضان فقط، بل استحضر هذا المعنى جيدا، أن جبريل يدعو عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء جبريل عليه. أي إنسان عاقل يفهم، أي إنسان عقله في رأسه يضع نفسه في هذا الموضع؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك هي القضية التي يجب أن يقف الإنسان عليها قبل رمضان. أحبتي في الله، إن القضية في كلمة واحدة من الله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، عندما يقول ربك سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدت له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسقطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعد، الناس تخوف تتحرك تحشد لله، وقد قيل له: اقعد مكانك انت لا تراد. ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. شوف أهل الباطل كم يعدون، لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فلما كذبت الإرادة ابتداء كانت تثبيط عقوبة من الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تسأل نفسك كما أحتاج أن أسأل نفسي: هل أنا صاحب إرادة، إرادة حقيقية أم إرادة كاذبة؟ هل أريد الجنة بحق أم إرادة كاذبة واهمة؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما تمنوا على الله الأمانية قالوا: نحسن بالله الظن، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها الحبيب، إنها كلمة من الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذا الإرادة كلام، كلام، الفارق بين من يتكلم ومن صدق في فعله وسعى لها سعيها. أيها الأحبة في الله، إننا نستعيذ بالله أن تكون همتنا كلام، وديننا كلام، وحياتنا كلام في زمن كثر فيه محترف الكلام، كثر محترف الكلام. إن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، أحمد بن حنبل كان إماما في السنة وإماما في العلم. لماذا؟ لأنه طبق علمه ووقف عند معناه. أحبتي، إذا كانت الإرادة صادقة فلا بد من همة عالية، على الأقل كهمة أصحاب الباطل في باطلهم. إننا نبحث عن الهمة العالية لمن أراد الدرجة العالية، علو الهمة. أحبتي في الله، إن الهمة العالية في رمضان وقبل رمضان هي عمل كبير يسبقه طموح كبير، لابد من طموح كبير. ماذا تريد في رمضان؟ أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، أن أعتق من النار، طموح كبير يقابله عمل كبير، عمل يتناسب مع هذا الطموح. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عائشة، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وهو رسول الله. فقالت: هون عليك يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا، إن النبي تخطى مرحلة العبد الكادح لربه الذي يعمل إلى مرحلة العبد الذي يكدح في شكر نعمة ربه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، والذي يدور على القبائل داعيا لله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم الذي تشد رأسه وتكسر رباعيته ويضرب على جنبه فيعرج بها شهرا صلى الله عليه وسلم، ويتلوى من الجوع ثلاثا، ومع ذلك أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي عمل أفضل من عملك لله يا رسول الله؟ من عمل في طاعة الله أفضل مما فعل رسول الله ومع ذلك عبدا شكورا؟ أحبتي في الله، إن القضية عمل، عمل. رمضان إثبات رجولة مع الله، إثبات الرجولة مهما كان وقتك ضيق. اخترع وقتا في رمضان لله، انتهز. لابد أن تقف مع نفسك موقف رجولة، موقف أقول أو لا أقول. إن الهادمون كثير وما أكثرهم، وأين البناؤون؟ ولو ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكلف ببان خلفه ألف هادم. أيها الأحبة في الله، إن الهمة نعمة، شكرها الجد والعمل. اجتمع عبد الله بن عمر، اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان في فناء الكعبة، فقال مصعب بن الزبير: ليتمنى كل واحد منكم أمنية. فقالوا: لا أنت. فقال مصعب: أتمنى مالا كثيرا، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين. ثم تمنى عروة بن الزبير، فقال: أتمنى علم الفقه وأن يروى الحديث عني. ثم قيل لعبد الملك، عبد الملك بن مروان: تمنى. فقال: أتمنى إمارة المؤمنين. فكل من تمنى حاز أمنيته، كل واحد فيهم تحققت أمنيته. بقيت أمنية عبد الله بن عمر، قال: تمنى. فقال: أما أنا فأسأل الله الجنة. أيهم أعظم أمنية؟ هذه القضية، إن تمنيت على الله فارفع سقف أمنياتك. إذا سألتم الله الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ارفع ارفع ارفع سقف أمنياتك وارفع سقف عملك قدر ما تستطيع قدر ما تستطيع. إنني أعمل 18 ساعة ومش مكفي، والطلبات والغلو، وبرجع مهدود وعايز أنام ومش قادر أقف. أكيد منين كلام من ده؟ أقف منين زي مسروق بن الأجدع الذي كان يقوم الليل حتى يزحف على قدميه؟ أنا بزحف من كتر الشغل. يا عم الشيخ خليك واقعي، أعمل أنا إيه؟ والله لو صدقت الله لأعنت، ولكن المشكلة في صدق الإرادة. لو صدقت لأعنت ووفقت، ولو في نصف ساعة في ليلك إن قبلها الله منك سعدت. لكن المشكلة لا أنك لا تستطيع، إنما أنك لا تحاول. فالإرادة الضعيفة هي بداية المشكلة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الاستقامة جد وعمل، ليست عشوائية، ليست خطة ارتجالية، إنما هدف واضح لربي عليه المرء نفسه. الهمة نعمة، شكرها الجد والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، من أعظم نماذج علو الهمة في تاريخنا نموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومن أعجب ما تقرأ عن عمر رضي الله عنه وارضاه هذه القصة العجيبة التي توضح كيف إذا تربى الإنسان بجد على منهج أتى بعجائب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير للمؤمنين يتفقد حال رعيته، ينظر في حالهم ويخرج خارج المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف. فيسمع صوتا، امرأة ونار وأطفال يصرخون، فاقترب من الصوت وقال يا أمة الله، أدنو أم أنصرف؟ بيستأذن. قالت أدنو بخير. فلما أتى والأطفال يصرخون قال يا أمة الله ما بال أطفالك يصرخون؟ قالت لا أجد لهم طعاما وقد وضعت في القدر ماء وحصى حتى ينام الأطفال فلعلهم يتسرون برغبة الشبع عن الجوع. يعني كأنها تطبخ لهم طعام لغاية ما الأطفال إيه؟ يناموا مش لاقي أكل. فقال ومن فعل بك ذلك؟ إيه اللي أوصلك لهذه المرحلة؟ قالت الله الله في عمر. قال وما شأن عمر بك؟ قالت أيلي أمرنا ويغفل عنا. المرأة الأعرابية البسيطة رأت أن ولاية الأمر مسؤولية، مسألة بسيطة مش محتاجة يعني، فترى أن عمر بن الخطاب الذي لم يعلم بحالها ولم يقصر أساسا في حالها، هي ما طلبت فلم تجد، قالت الله الله في عمر أيلي أمرنا ويغفل عنا. فقذفت هذه الكلمات في وجه عمر كأنها اللطمة، كأنها الحجر الدامغ في وجهه، كأنه ما استطاع أن يتوازن لما سمعها. فقال انتظري يا أمة الله، والليل مظلم والبرد شديد، وهو أمير المؤمنين عمر. فمضى إلى حيث مخازن الدقيق ومخازن السمن، فدخل على حاجب المال وحاجب المخازن فقال أعطني، وأخذ ما أخذ ليذهب إلى المرأة وقال أحمل علي، فقال يا أمير المؤمنين أحمل عنك، قال أحمل علي، قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك، قال أحمل علي ثكلتك أمك أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة. هذا رجل قد جاوز الستين من عمره يحمل على كتفيه الطعام إلى امرأة في قلب الصحراء لا يعرفها ولا تعرفه، ولكن يعرف أنه مسؤول عنها. فلما وصل إليها وضع الطعام في القدر وظل ينفخ ويطفو ويطبخ حتى أكل الأطفال، ينصرف؟ لا، اختبأ حتى يطمئن أنهم شبعوا وناموا. وقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين البرد شديد وصلاة الصبح قد اقتربت. قال لا والله لا أذهب حتى أراهم يضحكون كما أتيت وهم يبكون. ثم عاد إلى المرأة وقال أيها المرأة إذا كان الصباح فأتي إلى المدينة واحضري لمجلس عمر وسأكلمه في شأنك. فقالت المرأة تالله لأنت أحق بإمارة المؤمنين من عمر. عمر أحق بإمارة المؤمنين من عمر. فلما كان الصبح ذهبت المرأة إلى المدينة فوجدت المجلس قد انعقد في مسجد رسول الله وعمر يجلس، وعن يمينه علي بن أبي طالب، وعن شماله عبد الله بن مسعود، وهذا يقول للرجل الذي كان يطهو لها الطعام بالأمس يا أمير المؤمنين، وذاك يقول للرجل الذي كان يطهو الطعام لها بالأمس يا أمير المؤمنين. فسقط في يد المرأة لما علمت أن الرجل الذي كانت تكلمه بالأمس هو عمر أمير المؤمنين. فقال فرأى ذلك عمر في وجهها فقال لا بأس عليك أيتها المرأة، وما بعثت إليك اليوم إلا لأشتري مظلمتك منك. فقالت عفوا يا أمير المؤمنين لا مظلمة لي. قال لا والله لا أدعك حتى أشتريها. وقال بما ترضين؟ قالت بما ترضى. قال أشتريها ب600 درهم، وأعطاها المال. وقال لعلي اكتب إن عمر بن الخطاب عبد الله قد اشترى مظلمة المرأة ب600 درهم، وهي لا تطالبه أمام الله بشيء يوم القيامة، فإذا واشهد على ذلك أنت وعبد الله بن مسعود، فإذا أنا مت فضعوا هذه المظلمة بين كفني وجسدي حتى ألقى الله بها. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما تربى على الإسلام وأراد أن يتغير فكان كذلك. إلا القضية إرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إن أردت أعددت وإن صدقت أعدت، أما الخزلان فمني ابتداء. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، كل عام أنتم بخير. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا في رمضان إن شاء الله. خطبة الجمعة القادمة كنا من أهل الدنيا بمسجد أنوار الحرم، وبالتنسيق مع إدارة المسجد هنا سنلتقيكم في صلاة التراويح في أيام نصر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.